بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات المجد بالرياض بالتعاون مع مؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني تقدم تراثنا الأصيل. أداء آيد الخشاني، إلقاء الشعر فخر الخشاني. منا عليكم كل سلام على الرجال المخلصين. نسألك يا رب الأنام، نسألك يا رب الأنام، تنصر جميع المسلمين. يدرعنا وقت الظلام، والنور لو جلى يبين. واليوم ما فيها ملام، يقصد الراوي ويبدأ بالخبر. واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين، الطريح اللي من الدنيا عبر، والجنان تطلبه في كل حين. يا شهيد الدار يا طيب البشر، والفرح لأهل الوفاء لليمين. يا نزيل الجنة مبروك المقر، في رحاب المولى رب العالمين. افرحي يا حورية يوم ظهر الشجاع اللي غايب من طول السنين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. الطريح اللي من الدنيا عبر، والجنان تطلبه في كل حين. الطريح اللي من الدنيا عبر، والجنان تطلبه في كل حين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يا شهيد الدار يا طيب البشر، والفرح لأهل الوفاء أهل اليمين. يا شهيد الدار يا طيب البشر، والفرح لأهل الوفاء أهل اليمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يا نزيل الجنة مبروك المقر، في رحاب المولى رب العالمين. يا نزيل الجنة مبروك المقر، في رحاب المولى رب العالمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. افرحي يا حورية يوم ظهر الشجاع اللي غاب طول السنين. افرحي يا حورية يوم ظهر الشجاع اللي غاب طول السنين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يقصد الراوي ويبدأ بالخبر، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين، واسمعوا يا ربعنا يا المسلمين. يوم يحتم البارود ربعي صمايل، حنا شباب الحرب بيام السود، حنا شباب الحرب بيام السود. يوم يحتم البارود ربعي صمايل، حنا شباب الحرب بيامها السود حنا شباب الحرب بيامها السود يوم احتمال يوم احتمال البارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيامها السود حنا رجال المجد بأحلى المثايل نبقى على الواجب وتاريخ الجدود تاريخ ربعي وافي بين القبائل أهل الحمية والشجاعة بالأهدور ربعي على العادات على البعايل لكم على الساحات ذكر ومشهود حنا على الطالات وتلقى الدلائل وعلومنا تشفى وتشهد لنا عهود يا محتم البارود ربعي سمايل حنا شباب الحرب يا مازود حنا شباب الحرب بيامها السود حنا شباب الحرب بيامها السود حنا شباب الحرب بيامها السود حنا رجال المجد بأحلى المثايل نبقى على الواجب وتاريخ الجدود حنا رجال المجد بأحلى المثايل نبقى على الواجب وتاريخ الجدود تاريخ ربعي وافي بين القبائل أهل الحامية والشجاعة بالحدود تاريخ ربعي وافي بين القبائل أهل الحامية والشجاعة بالحدود يوم احتمال بارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيامها السود ربعي أهل العادات يا أهل الفعايل لكم على الساحات ذكرين ومشهود ربعي أهل العادات يا أهل الفعايل لكم على الساحات ذكرين ومشهود حنا على الطلاب تلقى الدلائل وعلومنا تشفي وتشهد لنا عهود حنا على الطلاب تلقى الدلائل وعلومنا تشفي وتشهد لنا عهود يوم اختم البارود ربعي صمايل حنا شباب الحرب بيامها السود ما تذوق النوم عيني والأسير في سجن غدار يا مرفيق ساه ولا تشوف النفس راحة بالضمير والأسير اليوم شاقي من بلاه ما رجى الغدار يفرج له ضرير ولا طلب من كف عوانه نجاه الحقد والكذب دايم به قصير دمر الإسلام في ظلمه غزاه والرجى بالله ما غيره كبير فارج شدات ما ننسى دعاه يا أسير المجد حنا لك نسير والدموع تهل من عقب البطاه كلنا وياك والموقف خطير لو يطول الوقت بعيون الطغاه يا العسير الروح ما تقوى المسير نفرح تعودون ونكف البكاء ما تذوق النوم عيني والأسير في سجن غدار يا مرفيق ساه ما تذوق النوم عيني والأسير في سجن غدار يا مرفق ساه. ما تذوق النوم عيني والأسير في سجن غدار يا مرفق ساه. ولا تشوف النفس راحة بالضمير والأسير اليوم شاقي من بلا. ولا تشوف النفس راحة بالضمير والأسير اليوم شاقي من بلا. ما رجى الغدار يخرج لا ضرير لا طلب من كف أعوانه نجا. ما رجى الغدار يخرج لا ضرير لا طلب من كف أعوانه نجا. الحقد والكذب دايم باقصير دمر الإسلام في ظلم غزا. الحقد والكذب دايم باقصير دمر الإسلام في ظلم غزا. والرجاء بالله ما غير كبير خارج الشدات ما ننسى دعا. والرجاء بالله ما غير كبير خارج الشدات ما ننسى دعا. يا سير المجد حنا لك نسير والدموع تهل من عقب البطا. يا سير المجد حنا لك نسير والدموع تهل من عقب البطا. كلنا وياك والموقف خطير لو يطول الوقت بعيون الطغى. كلنا وياك والموقف خطير لو يطول الوقت بعيون الطغى. يا الأسير الروح ما تقوى المسير نفرح تعودوني ونكف البكاء. يا الأسير الروح ما تقوى المسير نفرح تعودوني ونكف البكاء. ما تذوق النوم عيني والأسير في سجن غدار يا مرفق ساه. ما تذوق النوم عيني والأسير في سجن غدار يا مرفق ساه. ما تذوق النوم عيني والأسير في سجن غدار يا مرفق ساه. في سجن غدار يا مرفق ساه. في سجن غدار يا مرفق ساه. نبشر الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات بإنتاج جديد مع مطلع كل شهر، فترقبوا إصداراتنا. يوم إنها بالسيف مشروب ونادم، تلقى غدانا من رقاب الرجاجين، تلقى غدانا من رقاب الرجاجين. كم من شجاع طاح منا وسلم واصبح طريح الأرض من ملكة الخيل. اسأل شيوخ تعطي العلم واعلم. كم من شجاع ذاك بالربعي الويل. حنا على الطالات وتاريخنا عم شرق وجنوب وغرب وايضا تشاميل. افعالنا يلاش ما يلحق اهدم مثل النجوم الساطعة في دجى الليل. لا شك اخذ العلم واركض وانعم في ظل حكم عادل ما اعرف وين. واسي جميع الشعب بالعدل والسلم. زاح الظلام وصار خيره تساهيل. يوم انها بالسيف مشروب ندم، تلقى غدنا من رقاب الرجاجيل. كم من شجاع طاح منا وسلم واصبح طريح الارض من ملكد الخيل. كم من شجاع طاح منا وسلم واصبح طريح الارض من ملكد الخيل. اسال شيوخ تعطي العلم واعلم كم من شجاع ذاق من ربعي الويل. اسال شيوخ تعطي العلم واعلم كم شجاع ذاق من ربعي الويل. حنا على الطالات وتاريخنا عم شرق وجنوب وغرب وايضا تشاميل. حنا على الطالات وتاريخنا عم شرق جنوب وغرب وايضا انت شامل. افعالنا يلاش ما يلحق هذم مثل النجوم الساطعة في دجلي. افعالنا يلاش ما يلحق هذم مثل النجوم الساطعة في دجلي. لا شك يخذ العلم وارقد ونعم في ظل حكم عادل ما عرف من. لا شك يخذ العلم وارقد ونعم في ظل حكم عادل ما عرف من. واسي جميع الشعب العدل والسلم زاح الظلام وصار خيرات سهيل. واسي جميع الشعب العدل والسلم زاح الظلام وصار خيرات سهيل. يوم انها بالسيف مشروب ندم تلقى غدانا من رقاب الرجاجيل. يوم انها بالسيف مشروب ندم تلقى غدانا من رقاب الرجاجي. وتلقى غدانا من رقاب الرجاجي. حيوا ربع الرجال الميامين قاصد اللي يشوف المصايب. قاصد اللي يشوف المصايب. والخبر والخبر يا طيور البساتين وين دار الأسير اللي غايب. تكفى تكفى يا طير وين العناوين جعلي يلقى أسير الحرايب. يا وجيه الردى رز الشياطين تضربونه ويلقى العجايب. يا نسيم الفرح يا نسيم الفرح جيب المساجين والمساعي تثني الطرايب. حيوا ربع الرجال الميامين. حيوا ربع الرجال الميامين. قاصد اللي يشوف المصايب. قاصد اللي يشوف المصايب. والخبر يا طيور البساتين. والخبر يا طيور البساتين. وين دار الأسير اللي غايب. وين دار الأسير اللي غايب. حيوا ربع الرجال الميامين. حيوا ربع الرجال الميامين. قصد اللي يشوف المصايب. قصد اللي يشوف المصايب. تكفى يا طيري وين العناوين. تكفى يا طيري وين العناوين. جعلي يلقى سير الحرايب. جعلي يلقى سير الحرايب. حيوا ربع الرجال الميامين. حيوا ربع الرجال الميامين. قصد اللي يشوف المصايب. قصد اللي يشوف المصايب. يا وجيها الردى رؤوس الشياطين. يا وجيها الردى رؤوس الشياطين. تضربونا ويلقى العجايب. تضربونا ويلقى العجايب. حيوا ربع الرجال الميامين. حيوا ربع الرجال الميامين. قصد اللي يشوف المصايب. قصد اللي يشوف المصايب. يا نسيم الفرح جيب المساجين. يا نسيم الفرح جيب المساجين. والمساعي تثني الطرايب. والمساعي تثني الطرايب. حيوا ربع الرجال الميامين. حيوا ربع الرجال الميامين. قصد اللي يشوف المصايب. قصد اللي يشوف المصايب. حيوا ربع الرجال الميامين. حيوا ربع الرجال الميامين. قصد اللي يشوف المصايب. قصد اللي يشوف المصايب. قصد اللي يشوف المصايب. يا دارنا يا عزنا يا دارنا يا عزنا يا عزنا يا دارنا يا عزنا يا أمنا يا أمنا يا حبنا وارواحنا لك تدوم. يا أمنا يا حبنا يا حبنا يا حبنا. يلا يلا تحيي جيشنا يوم اللقاء الزرق. يا أرضنا يا أرضنا يا درعنا يا جيش الحسود. يا دارنا يا دارنا يا عزنا يا دارنا. ربعي والدور. يا فخرنا بشرعنا، يا فخرنا بشرعنا، شرع الشجاعة والأسود، شرع الشجاعة والأسود. يا دارنا يا عزنا، يا دارنا يا عزنا، يا دار ربعي والجدود، يا دار ربعي والجدود. يالله تحيي جيشنا، يالله تحيي جيشنا، يوم اللقى عز الجنود، يوم اللقى عز الجنود. يا دارنا يا عزنا، يا دارنا يا عزنا، يا دار ربعي والجدود، يا دار ربعي والجدود. يا أرضنا يا درعنا، يا أرضنا يا درعنا، ويخاف جيش الحسود، ويخاف جيش الحسود. يا دارنا يا عزنا، يا دارنا يا عزنا، يا دار ربعي والجدود، يا دار ربعي والجدود، يا دار ربعي والجدود، يا دار ربعي والجدود، يا دار ربعي والجدود. رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى ربعي، ربعي على الطالات والتوحيد على الكرام، والدين والدين دين الله، والقرآن كل مبغى. يا قوي جيش، يا قوي جيش، يرفع الرايات عالي الوسام، جيش جيش على الغازي سل السيف يبغي دماء. من بادي رزمان، من بادي رزمان، شرعنا اللي عالي المقام، ولاش ولاش يثني الراس والخيبات تقطر وراه. واليوم واليوم حنا نذود للتوحيد وقت الزحام، والسيف والسيف ما يرحم عدو الله، حنا فداه. يلا يلا عزيز الملك رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. ربعي على الطالات والتوحيد أهل الكرام، والدين دين الله، والقرآن كل البغى. ربعي على الطالات والتوحيد أهل الكرام، والدين دين الله، والقرآن كل البغى. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. يا قوي جيش، يرفع الرايات عالي الوسام، جيش على الغازي سل السيف يبغي دماء. يا قوي جيش، يرفع الرايات عالي الوسام، جيش على الغازي سل السيف يبغي دماء. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدأ السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. من بادي الأزمان شرعنا اللي عالي المقام، ولاش يذني الرأس والخيمات تقطر وراء. من بادي الأزمان شرعنا اللي عالي المقام، ولاش يدري الراس والخيبات تقطر ورا. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. واليوم حنا نذود للتوحيد وقت الزحام، والسيف ما يرحم عدو الله، حنا فداه. واليوم حنا نذود للتوحيد وقت الزحام، والسيف ما يرحم عدو الله، حنا فداه. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. يلا عزيز الملك رب الكون، نبدا السلام للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى، للمسلمين المخلصين اللي مشوا في خطى. نذكركم أن كافة حقوق هذا العمل محفوظة، ونحذر من يقوم بنسخ وطباعة هذا الشريط. مع تحيات تسجيلات المجد بالرياض، ومؤسسة يثرب للإنتاج والتوزيع الفني. الرياض، الرمز البريدي 11632، صندوق بريد رقم 86880، هاتف وفاكس رقم 01-23-33-413. مع تحيات إدارة الإنتاج صالح الشهري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بالشكر إلى كل من ساهم في إخراج هذا الشريط، ونخص بالشكر الأستاذ عبد العزيز المقيطيب، جزاه الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.